اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثل ما الله شاء باسما للدنا راضيا بالقضاء. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثل ما الله شاء باسما للدنا راضيا بالقضاء. اشهدي أنه في الليالي الصعاب كان إيمانه روضه المستطاب. اشهدي أنه في الليالي الصعاب كان إيمانه روضه المستطاب. قضى عمره في ظلال الكتاب طيبا طاهرا ممطرا كالسحاب. قد قضى عمره في ظلال الكتاب طيبا طاهرا ممطرا كالسحاب. اشهدي يا سماء. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثل ما الله شاء باسما للدنا راضيا بالقضاء. لم يكن نبضه غير ذكر الإله قد رأى أنفه كله في حماه. لم يكن نبضه غير ذكر الإله قد رأى أنفه كله في حماه. حينما ربه للهدى قد هداه عن مدى دربه ما توالت خطاه. حينما ربه للهدى قد هداه عن مدى دربه ما توالت خطاه. اشهدي يا سماء. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثل ما الله شاء باسما للدنا راضيا بالقضاء. اشهدي أنه كان يسقي المدى بالسنى والمنى بالهدى والندى. اشهدي أنه كان يسقي المدى بالسنى والمنى بالهدى والندى. واكتبي بعدها إن طواه الردى جهده لم يضع في الليالي سدى. واكتبي بعدها إن طواه الردى جهده لم يضع في الليالي سدى. اشهدي يا سماء. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثل ما الله شاء باسما للدنا راضيا بالقضاء.